الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو باب بيان كثرة طرق الخير. وعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة جدا ومتنوعة، وأن أبواب البر لا حد لها، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات بأبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات. وأورد في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم فيها الحث على الاستكثار من الخير بطرقه المتنوعة ومجالاته المتعددة. فأورد قول الله سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وجاءت خير في هذا السياق منكرة مفيدة العموم، وذلك لكثرة مجالات الخير. ومعنى الآية: أي شيء تفعلونه من الخير قل أو كثر، دق أو جل، قوليا كان أو فعليا، بدنيا كان أو ماليا، أي خير تفعلونه فالله عز وجل عليم به. وذكر العلم، علم الله سبحانه وتعالى، في هذا المقام دليل على المثوبة، أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها، وسيثيبكم عليها عظيم الثواب. كذلكم الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، وهي نظير الآية المتقدمة، أي أي خير تقومون به وتعملون فالله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. وأورد قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي من يعمل أي شيء من الخيرات وإن كان قليلا وإن كان مثقال ذرة فسيثيبه الله على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل. فالآية تتضمن الحث على الخيرات، وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبذله الإنسان وإن قل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الثواب عظيم والأجر جزيل. كذلكم قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا، الشاهد قوله صالحا، أيضا جاءت في هذا السياق نكرة مفيدة العموم، صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي عمل صالح، أمر صالح، باب من أبواب الخير يقدمه الإنسان فلنفسه، أي هذا شيء يقدمه إلى نفسه لنفسه ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ثم ختم ذكره للآيات بقوله رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة، أي الآيات التي تتضمن

وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملون، يسألون للعمل، ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة كما هي حال كثير من المتأخرين، يسأل لمجرد أن يعرف لا عن رغبة في العلم في العمل أو حرصا عليه. فالصحابة يسألون لأن عندهم همة عالية في العمل بما يسألون عنه. فقال أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الإيمان بالله أي ربا خالقا رازقا منعما، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والاجتهاد في صرف العبادة له وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيل الله. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، حيث قرن في هذا الحديث مع الإيمان بالله. قلت أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب أي المماليك الرقيق الذين يملك الإنسان رقابهم. فسأله أي الرقاب أفضل، يعني بحيث يعتق الأفضل فيفوز بالأعظم ثوابا والأكثر أجرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أي هذا هو الأفضل في الرقاب، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فالذي يريد أن يعتق الأفضل فلينظر في الأنفس عنده والأكثر ثمنا لو أراد أن يبيعه. ومن المعلوم أن مثل هذه النفقة أو هذا العتق لا يكون إلا عن قوة إيمان، لأن الشخص إذا كان يملك عددا من الرقاب وأحدهم تميز بأدبه بحسن قيامه بحقوق سيده واجتهد في مجتهد في وناصح وأخلاقه ونظافته إلى غير ذلك، وهو نفيس عند صاحبه لا ينفقه وعنده غيره كثير ممن هم دونه ويعتقه في سبيل الله إلا عن قوة إيمان، عن قوة إيمان. فأفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل يعني إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والصدق والبذل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفسر النووي رحمه الله ذكر أن الصانع جاءت بالمهملة، هذا هو المشهور، ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعته إذا احتاج إلى ذلك. وفي رواية ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء أو فتعينه على ذلك، أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يتقن، يعني يحاول أن يعمل ولا يتقن، فتساعده على ذلك. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، إن ضعفت عن بعض العمل، وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير فيضعف إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس، كف الشر هو أي كف الأذى عن الناس بحيث لا ينال أحدا منهم بشيء من الأذى، قال تكف شرك عن الناس. وعد ذلك صدقة عليه الصلاة والسلام، قال فإنها صدقة منك على نفسك، فمن كف شره عن الناس لما يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه، لأنه والعياذ بالله إن آذى الناس طلم نفسه وآذى نفسه وعرض نفسه للعقوبة والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى، فإذا منع نفسه من أذى الناس وكف الأذى كان ذلك صدقة منه على نفسه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. قال السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. ومفاصل الإنسان كثيرة، بل جاء في بعض الأحاديث أنها 360، وعلى كل واحد منها صدقة، لأن الله سبحانه وتعالى لين للعبد هذه المفاصل وأنعم عليه بها، فكل واحد منها عليه صدقة كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس. والصدقات كثيرة، فإذا قال سبحان الله هذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه أيضا صدقة، إذا قال لا إله إلا الله أيضا هذه صدقة، إذا قال الله أكبر هذه صدقة، إذا قال لا إله إلا الله 10 مرات هذه 10 صدقات، إذا قالها 100 مرة هذه 100 صدقة. فكلما استكثر من هذه الكلمات العظيمة كثرت صدقاته في اليوم. وهذا فيه أن مجال الصدقة مجال واسع جدا وعظيم، وأمام العبد أبواب كثيرة يستكثر فيها من الصدقات. كذلكم الأمر المعروف هذه صدقة، والنهي عن المنكر أيضا صدقة. وفي هذا التنويع في هذا الحديث ما يفيد أن من الصدقات ما نفعه قاصر على صاحبه مثل التسبيح والتهليل، ومنها ما نفعه متعدي أن يصل خيره إلى الآخرين مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك صدقات. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا فيه فضل صلاة الضحى وأنها سنة مستحبة كل يوم، وهي تجزئ عن هذه الصدقات الواجبة على بدن العبد إذا ركع ركعتين من الضحى. ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح، ليس وقت الإشراق مباشرة، وإنما بعد الإشراق، إشراق الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر الذي وقت الزوال بأيضا ربع ساعة تقريبا، فهذا كله وقت لصلاة الضحى. وإذا صلى في هذا الوقت ركعتين لله سبحانه وتعالى أجزأت عن هذه الصدقات الكثيرة المطلوبة على العبد على كل سلامة من العبد. والحكمة في ذلك والله أعلم في صلاة الضحى أنها عبادة تتحرك فيها جميع المفاصل، ويشارك فيها جميع البدن قياما وركوعا وسجودا وذلا لله سبحانه وتعالى، فكان لها هذا الثواب والإجزاء من ذلك كله. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم. ومعنى يماط أي يزال عن الطريق والنخاعة النخامة. هذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال أمته عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كيف كان ذلكم العرض، وعرضت عليها أعمال الأمة بما فيها من حسن وأيضا بما فيها من سيء. فيقول وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان وعمل عظيم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من عظيم الإحسان إلى عباد الله وفيه ثواب جزيل، ولعله يأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما شيء مما ورد في ذلك. قال ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. قوله لا تدفن هذا يفيد أن المقصود بالمسجد أي الذي أرضه تراب، المساجد القديمة كانت أرضها تراب ليس فيها فراش أو وإنما أرضها تراب، فإذا اضطر الإنسان وتنخم وتفل في أرض ودفنها لا تضر الناس، لكن المساجد الآن التي فيها الفروش وفيها الرخام فهذه لا يجوز ذلك فيها، بل يحرص إما يكون في منديل أو يخرج خارج المسجد. فالشاهد أنه وجد عليه الصلاة والسلام من أعمال الأمة السيئة النخاعة تكون في المسجد. وهذا الحديث فيه أيضا أن من أعمال الخير وأبواب الخير العناية بالمساجد ونظافتها والمحافظة عليها، فهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للاستكثار من الخيرات، إنه سميع قريب مجيب.